وأما الملابس التي يعتادها الناس في بلادهم فيلبسها الإنسان لأنه اعتاد لبسها هذه لا تدخل ضمن لباس الشهرة. قال 120 هو الحقيقة الراجع في مسألة انتظار الغائب أنه يرجع إلى تقدير الحاكم، وهذا هو الذي تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وهو الذي يحكم كل حال بظروفها، فقد يكون غيبة الإنسان تستدعي أن ينتظر 5 سنوات وآخر تستدعي أن ينتظر 20 سنة وثالث ممكن يحكم فيها خلال سنتين أو سنة. هذا هو القول الذي يرجحه بعض أهل العلم. نكتفي بهذا. نعم نعم. ملبوس إيش؟ المرافق تشوش علينا، أرفع صوتي. ملبوس بالنسبة للذهب حلي النساء. هذا يسأل عن حلي النساء هل فيه الزكاة؟ أقول أما ما يباع ويشترى عند الباعة وعند الرجال وعند النساء التي يتجرن في هذا فهذا فيه الزكاة بلا خلاف عندنا أهل العلم. وأما ما يكون عند المرأة تلبسه أحيانا وتتركه أحيانا فهذا محل نظر وخلاف بين أهل العلم. جمهور العلماء على أنه ليس فيه الزكاة، وذهب بعض أهل العلم على أن فيه الزكاة لحديث المسكتين ولحديث هل تؤدين زكاتهما ترغبين أن يسورك الله بهما سوارين من نار، فقالوا إن فيه الزكاة كل حلي ولو كان مستعملا. وهذا هو الذي يفتي به بعض مشايخنا لأن فيه الزكاة. وأما مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية إنهم يرون أن الحلي المستعملة ليس فيه الزكاة وإن بلغ ما بلغ، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم.